هذا من أسباب تمكينه في الأرض أن الله آتاه من كل شيء سببا، أي من أعطى، يحتمل احتمالين طبعا، أعطاه من كل شيء مما يؤتاه الملوك ومن يمكنون، أعطاه سببا من هذه الأشياء. فالألسن عرف منها شيئا من لغاتها، وأسباب التمكين في الأرض أعطاه أسباب القوة، وكذلك أيضا المعرفة في إدارة الأمم أعطاه منها سببا، فيكون هذا المراد. ويدخل في المعنى الثاني وهو أن الله عز وجل أعطاه من أسباب التمكين أشياء عديدة جدا، ولأجل ذلك هيأ له ما يتمكن به من السيطرة على الأرض، فكان من الذين ملكوا الأرض. وقد قيل إن الذين ملكوا الأرض أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران. أما المسلمان فمن؟ ذو القرنين وسليمان. أحسنت، ذو القرنين وسليمان.